أن يكون قد لبسهما على طهارة. بارك الله فيك. طبعا نحن أنا أقول الأخ أبو محمد من تونس قولك أن المسح لأربع صلوات يحتاج إلى أن تعود قليلا تتعلم أكثر عن أحكام المسح على الخفين. لكن كما سمعت من النصيحة نعم. نقول له أيضا نعم. أن مدة المسح الـ24 ساعة نعم. تبدأ من أول مسح بعد الحدث نعم. فلو أن شخصا قام من النوم توضأ ولبس الجوربين بعدما توضأ وغسل القدمين نعم. ثم صلى الفجر ثم لما جاء يصلي الظهر نعم. كان قد أحدث نعم. فصلى الظهر ومسح على الجوربين نعم. من هذا المسح تبدأ الـ24 ساعة. إذن مدة المسح بالنسبة للمقيم 24 نعم. ساعة نعم. والمسافر 72 ساعة وثلاثة أيام بلياليهن نعم. ممكن المقيم في الـ24 ساعة يصلي أكثر من 5 صلوات ممكن نعم. يصلي نعم. بالمسح أكثر من 5 وليس فقط 4 كما ذكر. بارك الله فيكم. أخونا أبو ريان من السعودية. السلام عليكم يا أبو ريان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. مشكوركم صراحة على استضافتكم ومسألة الشيخ محمد. الله يحييك. ومسألة الشيخ مساوي جزاكم الله خير. الله يحييك ويحييك. يعني في زمن كثر فيه القائلين على الله بغير علم يعني. الله مستعان. الله يحييك يا أخي يحييك. لدي سؤالان وطلب يعني من حضرتكم. تفضل. فالسؤال الأول نعم. حول قول البعض أن الصحابة تركوا بعض الأصنام عند فتح بعض البلدان. نعم. مثل مصر أو غيرها. نعم. السؤال الثاني نعم اسأل عن ماذا تسأل حول هذه المسألة؟ حول هل هذا التأصيل التاريخي صحيح أم يعني فيه شيء من المغالطات؟ طيب سنرى إن شاء الله. هل الأخ سمع مقدمة الحلقة؟ أيوة يا أخ أبو ريان. نعم. شيخ محمد يبغى يكلمك. تفضل يا شيخ محمد. لا أقول هل سمعت مقدمة الحلقة؟ أنا والله يعني ما درست الحلقة من بدايتها. أيوة. فلا يعني أدري إن كان ورد شيء في الموضوع. طيب إيه ورد في هذا لكن إن شاء الله يجيبك الشيخ. السؤال الثاني يا شيخ أبو ريان. السؤال الثاني أنا مقبل على افتتاح مقهى للإنترنت. نعم. فما رأيكم فضيلتكم في هذا الموضوع في هذا المشروع مثلا؟ طيب إن شاء الله سنرى إن شاء الله مشورة الشيخ. وطلب الأخير. تفضل. عنوان الشيخ على الإنترنت إذا سمحت. تفضل يا شيخ قل الأخ أبو ريان عنوانك على الإنترنت إذا تفضل. بالنسبة للموقع الإسلام سؤال والجواب www.cc1.net هذا العنوان المختصر cc1.net. نعم. خلاص أبو ريان؟ نعم نعم جزاكم الله خير. طيب الآن نعود إلى الأسئلة يا شيخ محمد. سؤال أول قول البعض أن الصحابة تركوا أصناما أنتم أشرتم إلى هذا في بداية الحلقة لكن جواب سريع جدا لأبي ريان. أن الصحابة قد هدموا تماثيل أوثان نعم. بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته وأن العبرة بما فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به نعم. وأن ما تركه الصحابة أحد 3 أقسام إما أن هذه الأشياء كانت داخل كنائس وقد صالحوا الناس على تركها وأهل الذمة لهم كنائسهم وما فيها نعم. وإما أنهم لم يقدروا على هدمها نعم. لأنها 53 متر في الجبل منحوت قد لا توفر لهم الوسائل لهدمها نعم. وقد ذكرنا أشياء متعلقة بالأهرامات وبإيوان كسرى في, نعم. في مقدمة الحلقة. وإما أنهم لم يقدروا عليها وإما أنهم صالحوا أن أهل الذمة عليها وهي داخل الكنائس وإما أنها كانت مردومة بالرمال وأنها مدفونة مثل أبو الهول وغيره كثير من التماثيل الفرعونية. طيب جزاك الله خير. قبل الإجابة على السؤال الثاني نأخذ سؤال الأخت أم نور الدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. حياكم الله. مشكلتي تفضلي. إن زوجي عندما يكون نائما بقربي نعم تكون حالته الجنسية بصحة جيدة نعم عندما يريد الاقتراب مني نعم لا يستطيع نعم مع العلم أنه صغير العمر نعم 36 سنة عمره نعم وأجريت له كل التحاليل ولم يكن له أي مرض نعم ولقد ترقيت أنا وهو 3 مرات نعم لكن بدون جدوى نعم أرجوكم أعطوني علاج لهذه الحالة. الله المستعان. مع العلم لقد قال لي بعض المشايخ نعم استطيعوا ان تذهبوا الى الصحراء مع عملية العلاج نعم ما الحكم الشرع وما هو العلاج وهل هذا ربط ام ماذا ارجوكم وبدوني ارجوكم سنسمع يا ام نور الدين سنسمع ان شاء الله سنسمع مشورة ان شاء الله شكرا قبل الاجابة على سؤال الاخت ام نور الدين الشيخ الاخ بريان كان يقول انه مقبل على فتح مقهى انترنت يريد مشورة حول هذا الموضوع هذه المسألة سبق البحث فيها مدة من الزمن والاستقصاء فيها بالطريق العملي والنظري. نعم. وأنا أقول له على الخبير بهم لفحص بعض المقاهي بناء على طلب أصحابها. نعم. وآخرهم قال لي أنفقت في ديكور المحل 500,000 ريال. وسمعت كلاما حول الموضوع. أرجو أن تفيدني في القضية. فأرسلت من أثق به فرأى في قسم النساء في المقهى. ما هو أشد وأنكى وأمر مما يوجد في قسم الرجال. من الأفلام الجنسية والصور العارية والوطء البهائم واللواط والزنا والسحاق وأشياء يعني سيئة جدا للغاية. ومثل هذه ولا شك مدمرة للأخلاق وأنها تفسد الأخلاق. وعندما يأتي شاب أعزب أو امرأة غير متزوجة وترى مثل هذه يا أخوان ما هو المتوقع عندما تخرج إلى السوق أو عندما يخرج هذا إلى الشارع؟ ما هو المتوقع؟ إنها مصيبة كبيرة فعلا أن توجد هذه الأشياء في الإنترنت. يوجد تقريبا 500,000 موقع إباحي بالرغم من أن هذه المواقع لا تمثل 1% مما في الإنترنت في المواقع، إلا أن أكثر من 90% من الناس في الإنترنت يجون على 1% هذا السيء. وفيه من الخبث والفاحشة ما الله به عليم. يدعون إلى الفحشاء، يدعون إلى الفحشاء ليلا ونهارا، ومواقع بعضها مواقع مجانية. وقد أحسنت مدينة الملك عبد العزيز عندنا بجعل هذا الحائط الواقي، ولكن هناك طرق للاختراقات يفعلها بعض أهل الشر، وهناك أناس في جهات عدة وأماكن في العالم يفتحون على ما شاءوا من دون أي رقيب ومن دون أي وقاية. ولذلك أقول إن فتح المقاهي الآن لما ثبت لدينا أن جزءا كبيرا من المستخدمين فيه يدخلون على هذه المواقع الجنسية السيئة، إذن فتحها تمكين لهم من الحرام، تمكين إعطاء الفرصة لهم لاستخدام هذه الأجهزة. كأنه يقول هذه الطاولة وهذا الجهاز اشتغل ما شئت. وبعضهم في غرف مغلقة ولها ستائر أو لها حواجز بحيث لا يرى الناس ما هو عليه. قلت لأصحاب أحد المقاهي هل عندك طريقة لمراقبتهم؟ قال لو عرف الزبائن أنني أراقبهم ما جاء ولا واحد. إذن القضية واضحة في أن فتح هذه الأشياء فيه مضرة على الأخلاق وعلى الدين والعفة. والرجال والنساء وهؤلاء هذه يغشاها الآن من أنواع الناس من المراهقين والمراهقات أعداد. يفسدون ويفسدون وينسخون منها أشياء ويأخذون وينزعون ويروجون. ولذلك بعد ما ثبت لدي عمليا من المقاهي نفسها بأن فيها هذا الخراب الكثير ونسبة كبيرة من استخدام سيئة. وكذلك فتوى العلماء، علماءنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله بن جبرين، اللجنة الدائمة للإفتاء وغيره من العلماء بتحريم فتح المقاهي. فأقول لأخي هذا بارك الله فيه وبارك له في ماله. ابحث عن مصدر آخر للرزق وعن مشروع استثماري آخر. والله يعوضك خيرا منه. وهذا الرجل الذي أخبرتك عنه حول المحل إلى محل حلويات. وترك 500,000 هذه قال للديكور أنا ما أبغى ريال واحد حرام، ولو كان عندي جيب لي ملايين. الله يبارك. وهذا الترك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالله عز وجل أن ينفع بهذه النصيحة الأخ أبا ريان وغيره من يكون عنده هذا السؤال. وعلى الخبير وقعوا الحقيقة في هذا الموضوع. أم نور الدين من الجزائر سألت سؤال شيخ، وأنا تلقيت أكثر مرة أسئلة مماثلة، يعني هي تحكي مشكلة موجودة عند بعض النساء. تقول أن زوجها يعاني من قصور جنسي ليس له يعني سبب مرضي واضح، لأنه كشف عند الأطباء وكذا وكذا، وهذا فيه نوع من المعاناة عليها ويمكن عليه أيضا. وتقول أن هناك من قال لها، وهذا يعني موضع السؤال والله أعلم، اذهبوا إلى السحرة فهم سيحلون لكم هذه المشكلة. فنحن في الجملة ماذا نقول لأصحاب أمثال هذه المشكلة؟ أولا نقول لهذه الأخت أنها واقعة في كربة، ولا شك هي وزوجها في كربة، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وهذا موضع اضطرار. هذه المرأة مضطرة وكذلك زوجها في وضع اضطرار. فالنصيحة أولا الإخلاص لله في الدعاء. ثانيا عمل الأسباب. المرض القضية هذه حبس الرجل عن زوجته قد تكون لسبب عضوي، وهذا مجاله الطب ومرجعه إلى الأطباء. وقد تكون لسبب نفسي، وهذا أيضا مرجعه إلى الأطباء والخبراء النفسانيين. نعم. وقد تكون لسحر، نعم، أو شيء خفي من جنس السحر، لأن من أنواعه الصرف والعطف. معنى الصرف يصرف الرجل عن زوجته، نعم، يصرف المرأة عن زوجها ويمنعه من الوطن. والرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ابتلي بسحر في زوجاته، فخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. لم يكن له علاقة إطلاقا بقضية تبليغ الوحي، الوحي كان يبلغه عليه الصلاة والسلام كاملا ويبلغه، لم يؤثر على الوحي إطلاقا. الله أكبر. إنما أثر فيه في قضية نسائه، كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهذا من أشد السحر على الرجال. الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام عالج نفسه بماذا؟ صلى الله عليه وسلم. لقد وقع له عليه الصلاة والسلام ابتلاء في هذه القضية وفي هذا الجانب بالذات. بعينه، هذه القضية بعينه. لقد جاءه جبريل بالعلاج من الله تعالى. سبحانه وتعالى. وهو هاتان السورتان العظيمتان المعوذتان، والله أفتاه فيما استفتاه فيه كما قال لزوجته. نعم. فنزل جبريل بالفتوى من الله، نعم، لنبيه عليه الصلاة والسلام بسورتين عظيمتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم. وفيها الاستعاذة بالله من شر السواحر ومن كيد الحساد وغير ذلك مما يصيب الناس من هذه الأعراض كالعين والسحر وغيره. نعم. ولذلك النصيحة لهذه الأخت ولزوجها، ولا نزكي أنفسنا، نحن لا نعرف الواحد منا لو وقع في مثل هذا ماذا يفعل. اللهم. لكن ما هو الطريق الشرعي؟ نعم. الإخلاص لله بالدعاء، أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أكبر. ثانيا الرقية الشرعية بالمعوذتين والفاتحة وغيرها. نعم. وقد ذكر بعض العلماء الرقية بالسحر أن تقرأ آيات السحر موجودة في سورة البقرة. نعم. والأعراف وطاها، وتأخذ سبع ورقات من السدر فتدق بعد ما تيبس. نعم. تطحن وتجعل في إناء ويقرأ عليها آيات السحر في البقرة وأعراف وطاها، هذه مجربة ونفعت، ليس فيها دليل مرفوع. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت عن بعض السلف. نعم. جربت فنفعت، فلعل لهذا السدر شيء من الخاصية في معالجة السحر، ولا يمنع أن يكون لبعض الأعيان. نعم. أثر في علاج مثل هذا، لا يمنع. جميل. بعض النباتات أو الأعشاب يكون لها أثر. جميل. في علاج مثل هذا، لكن بشرط أن يكون صاحب خبرة يصفه. نعم. ولا يكون فيه دجل ولا شعوذة. نعم. وأما الذهاب إلى السحرة. أيوة. والمشعوذين. نعم. دعونا نفترض أن فيه فائدة وأن فيه علاجا لهذه القضية، فما هي المصلحة؟ قبل قليل كنا نتكلم في قضية. نعم. التماثيل والأوثان. نعم. ونقول يعني إذا تخلينا إيه، نقول يعني مصلحة أننا ما نثير الناس علينا بالقضية أو نحو ذلك. نعم. أو نوفر هجوم الأعداء أو نبيعها وناخذ فلوس. نعم. نقول قلنا المصلحة إقامة الدين والتوحيد وكسر الأوثان وتبكيت عابديها بالحكمة والتوقيت المناسب والوسيلة المناسبة إلى آخر الكلام الذي. نعم. مضى. نعم. هنا الآن نقول عندنا مصلحة، لو فرضنا أن الساحر عنده. نعم. علاج. نعم. مع أن كثيرا من هؤلاء السحرة يكذبون على الناس. نعم. ويأكلون أموالهم بالباطل بدون فائدة. بدون فائدة يذهبون شرقا وغربا. نعم. ينفق الآلاف لكن بدون فائدة. نعم. وربما بعضهم يعمل السحر والثاني يفك مقاولة. نعم. مقاولة يجعلون الناس صاروا نهب للسحرة. نعم. مع الأسف في هذه. نعم. الأيام نهبا. نعم. هذا يعمل وهذا يفك والمال بينهما. ولذلك حتى لو وجد عند هؤلاء السحرة علاج لا يجوز الذهاب إليهم، أولا للنص الوارد في ذلك في تحريم الذهاب إلى الكاهن والعراف والمشعوذ والساحر. نعم. ومن صدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. نعم. والذي يذهب للتجربة لا تقبل لهم صلاة 40 يوما. الله. الذهاب إليهم يفتح الباب لهم لكي يأخذوا الأموال. نعم. ويعمل السحر ثم يفكونه بالمقابل المالي. نعم. ويصبح الناس نهبا للسحرة. الله. ثانيا ما هي الموازنة الشرعية الآن في القضية؟ ما هي المصلحة الأكبر، حماية العقيدة أو فك المرض؟ نعم. هذا موجه للمسلم. ما فائدة أن الإنسان يفك هذا العلة. نعم. على خسارة العقيدة. نعم. يخسر شيئا من دينه وعقيدته. نعم. أيهما في الأثقل في الميزان؟ نعم. وكان المسلمون يضحون برقابهم بسبيل العقيدة. فلذلك نقول يا أيتها الأخت ويا زوجها استعين بالله والصبر والدعاء والرقية الشرعية، ولا تذهب لهؤلاء إطلاقا. والله تعالى عز وجل يجيب دعوة المطر إذا دعاه، ولو استمر البلاء وصبر عليه ولو إلى الممات فإن الأجر عند الله عظيما جدا جدا جدا. الله أكبر، جزاك الله خير. بس إذا تكرمت يا شيخ إعادة سريعة لقضية النشرة السبع العلاج الأساسي المعوذتان. هذا الأساسي. سورة الفاتحة ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري. طيب. فيرقى بها. طيب. آية الكرسي أيضا. أعظم آية في كتاب الله. جر بعض السلف أرشد إلى علاج. أن يؤخذ سبع ورقات من السدر تجفف ثم تدق، يعني تجعل مطحونة في إناء فيه ماء. ثم يقرأ في هذا الماء آيات السحر الواردة في البقرة والأعراف وطه. طيب. تقرأ على هذا الماء، تكرر، تقرأ وتكرر. ثم يشرب الماء. طبعا السدر هذا سيصفى تحت. أي فيشرب الماء وفيه النفس الخارج بالقرآن. النفس الخارج بالقرآن هذا هو المؤثر. هذا هو المؤثر، ليس وضع المصحف أو وضع الآيات على وضع الأوراق والحبر. النفس الخارج بالقرآن عندما يلاقي الماء أو يلاقي العضو المصاب هذا هو الذي ينفع الله به إن شاء الله. طيب، شكر الله لكم يا شيخ. ولعل السؤال التالي نأخذ من السائلة التي طيب نأخذ الهاتف هذا قبل السؤال. فاكس الأخت منى من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي الشيخ مسعود. الله يحييك. أولا الشيخ أشكركم على استضافة الشيخ محمد وعلى هذا البرنامج الديني المفيد. الله يحييك. ولدي سؤالين يا شيخ. تفضلي. أخي توفى وكان ينوي الأمر. وكان يريد أن يأخذ والدتي حيث أنه كان نبار والدي. وكان ينفق عليهم، وأنت تعلم أن نذب الله من ذب الوالدين. الله ولكن إرادة الله فوق كل شيء. الحمد لله. فماذا نفعل جزاكم الله ألف خير؟ السؤال الثاني. عفوا، بالنسبة لعمرة يعني كان ينوي العمرة، فماذا نفعل حيال هذا كذا؟ أي نعم. طيب. أيوه. السؤال الثاني. والدي يا شيخ يفرض رأيه علينا رغم أنه رأيه غلط. وإذا راجعنا في رأيه دعا علينا وزعل منا. هل دعاه هنا مستجاب؟ سنرى إن شاء الله. وشكرا. لحياكم الله، بارك الله فيكم. الأخت منى من السعودية شيخ محمد كان لها سؤالان. سؤالها الأول تقول فيه أنه توفي أخوها، نحن نقول رحمه الله وموت المسلمين جميعا، وقد كان ينوي أن يذهب للعمرة قبل وفاته، فهل عليهم شيء؟ هل في قضاء أو يفعلون شيء حيال هذه المسألة؟ قولها كان ينوي العمرة. نعم. يفهم منه أنه لم يحرم بها بعده. نعم. وإذا كانت هذه العمرة عمرة الإسلام، نعم، لأن الإنسان المسلم يجب عليه في عمره حج واحد وعمرة واحدة. نعم. على الراجح أن العمرة أيضا واجبة. نعم. فإذا لم يكن قد اعتمر عمرة الفريضة فإنهم يعتمرون عنه. نعم. أو يخرجون من ماله نفقة عمرة وحجة، عمرة الفريضة وحجة الفريضة. نعم. إذا كان قد تلبس بالعمرة ومات فهنيئا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل معه في حجة الوداع وأخبرهم أنه يبعث ملبيا. نعم. وليس عليهم إكمال عمرته هذه، ليس عليهم إكمال عمرته هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولياء الميت الذي مات معه في الحجة أن يتموا عنه تلك الحجة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني تقول السائلة أن والدها هدان الله إياه يفرض رأيه عليها وعلى إخوتها، مع أنه يكون كثيرا ما يكون رأي خطأ، فربما لا يستجيبون لهذا الرأي الذي يفرضه، ثم هو يقوم يدعو عليهم، تقول هل دعاءه هنا مستجاب يخشى منه؟ بالنسبة للدعاء بالنسبة للوالد، أولا حقه عظيم. الوالد أوسط أبواب الجنة، الله، فينبغي أن يطاع. وعند النقاشات ينبغي أن يتواضع له. نعم. فلا يعاند ولا يواجه بما يكره، وإنما يتلطف له بالقول، والله عز وجل قال سبحانه وتعالى آمرا بالقول الحسن والفعل الحسن وناهيا عن القول السيء والفعل السيء. نعم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. الله. فلا تقل لهما أف نهي عن القول السيء. نعم. ولا تنهرهما نهي عن الفعل السيء. نعم. وقل لهما قولا كريما الأمر بالقول الحسن. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أمر بالفعل الحسن. نعم. من عظم حق الوالدين. نعم. فإذا ما كانت القضية في حرام ومنكر هو عليه، نعم، فليسايروه. لو قال مثلا أن الجو حار وهم يقولون أنه بارد واختلفوا، فمثل هذه القضية أو غيرها يمشي كلام الأب ولا ضرر. ليست القضية فيها ضرر. نعم. لكن عندما يكون في ضرر على مسلم، عندما يكون في قضية محرمة، نعم، فلا بد أن يقفوا له بالمرصاد بأدب. نعم. وأن ينصحوه ويعظوه ويبينوا له. نعم. وأن يعارضوه ولا يطاوعوه في المنكر ولو دعا عليهم. نعم. ولو دعا عليهم. وإنني أوجه نصيحة إلى هذا الأب أيضا، بأن عليه أن يستوعب أولاده وأن يكسبهم وأن لا يصادمهم في النقاشات مما يجعلهم يكرهونه. نعم. وكذلك لا يدعو عليهم بل يدعو لهم. نعم. ولو كانوا مخطئين يدعو لهم. طيب. ما الفائدة أن يهلكوا؟ اللهم صل. ولو أن الله يستجيب دعاء الناس على أنفسهم وأنهم لهلك الناس. اللهم صل. والدعاء على الأولاد بالباطل اعتداء في الدعاء لا يقبله الله، ولذلك لو دعا عليه أبوه والابن على الحق والأب على الباطل، نعم، لا يقبل دعاء الأب لأن الأب معتدي. طيب بارك الله فيكم. نحن يعني نستأذن مخرجنا الفاضل الأستاذ خالد فريد يعطينا يمنحنا بعض الوقت الإجابة بعض الفاكسات إذا أذنتم، حتى يعني يكون في نوع من التوازن بين الفاكسات والهاتف. سؤال الثاني يا شيخ يقول فيه السائل وهو من فنلندا، ما استطعت أن أقرأ اسمه مو واضح كثير، يقول عندنا في البيت تحف على شكل حيوان وهي عبارة عن زينة، هل يجوز إبقاؤها في البيت؟ تقدم الكلام أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم برأس التمثال أن يقطع فيطير كهيئة الشجرة. نعم. مثل الشجرة. نعم. فيها الجذع لكن ما لها رأس. نعم. وبالتالي فإن هذه التحف التي على شكل ذوات الأرواح لا يجوز الاحتفاظ بها. نعم. وبعض المسلمين يجعل في بيته أشكال بوذة أو من البقر الذي يعبده الهندوس ونحو ذلك من آلهات الكفار. نعم. ومعبوداتهم. نعم. يجعلون في بيوتهم. هذه مصيبة عظيمة. فعلى أي حال إذا كانت من ذوات الأرواح فيجب إزالة الرأس، لأن الحديث لما جاء في الحديث الصحيح الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. جميل. طيب. الصورة الرأس. طيب. فإذا قطع الرأس فلا صورة. نعم. فإذا يا أخي الكريم إما أن تزيل الرأس وإما أن تزيلها بالكلية. جميل. ويوجد من الزينات غيرها كثير لكن لا تسرف. بارك الله فيك. السؤال التالي من سائلة تقول أن ابنها تزوج مسيحية كما تقول في سؤالها، وأنه رزق منها ولد ثم أسلمت بعد ذلك الزوجة، لكنها بعد أن أصبح أمر الابن سنة ارتدت عن الدين كله عن الإسلام وغيره من الأديان، وتقول هي أنها الآن ترفض أن تدخل عليها في بيتها، هذه الأم ترفض أن تدخل زوجة الابن عليها، وهي تسأل تريد نصيحة حيال وضعها هذا يا شيخ، ماذا نقول لها الله يحفظكم؟ إذا نعيد السؤال مرة أخرى. سؤال أن ابنها تزوج امرأة نصرانية ورزق منها بولد ثم أسلمت، وبعد أن أصبح عمر الولد سنة ارتدت عن الإسلام وغيره من الأديان، وهي الآن ترفض أن تدخلها بيتها، تقول ماذا يعني ما هي النصيحة حيال وضع هذه الزوجة مع هذا الابن مع هذا الوضع؟ أما بالنسبة لزواج المسلم من نصرانية فيجوز إذا كانت محصنة أي عفيفة غير معروفة بالفاحشة. نعم. لأن الله قال المحصنات من أهل الكتاب. نعم. أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب. طيب. هذا تزوج النصرانية بعدما تزوجها ارتدت عن الإسلام. نعم. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الجواب يدعوها إلى الله ويدعوها إلى التوبة والعودة إلى الإسلام. نعم. فإن لم تجبه فارقها وجوبا، لأن بقاء المسلم مع المرتدة لا يجوز. قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا يجوز بقاء مسلم مع مرتدة. نعم. والآن هل تؤتمن على أولاده الآن بعد هذه الردة؟ هل تؤتمن على البنت التي أتت منها؟ لا يمكن. أو الولد الذي أتى منها؟ لا يمكن. نعم. إذن لا يجوز بقاؤها معه فيفارقها ويخرجها من بيته وتنتهي مسؤوليته ونحوها، فما دامت قد أصرت على الردة. وبالنسبة للولد حكم الولد يا شيخ؟ الولد يتبع خير الأبوين دينا. نعم. كما قال العلماء. نعم. فهو ما دام أبوه مسلم. نعم. على دين أبيه. لو الأب ارتد والأم مسلمة نقول على دين أمه. طيب. هذا السائل يقول في سؤاله الأخ أسامة البعداني، يقول لدي مبلغ من المال وأريد تصدق به لوالدي المتوفى، فما هو المكان المناسب لدفع هذه الصدقة؟ هل أشارك بهذا المبلغ في بناء مسجد أو أوزع على الفقراء؟ أرجو أن تدلوني جزاكم الله خير حول هذا. عنده مبلغ، عنده مبلغ، هل بناء نعم يريد يتصدق به ويهدي ثوابه لوالده المتوفى رحمه الله، فيقول هل يبني لي مسجد أو ما هي أفضل أوجه البر؟ لكن المبلغ هذا من من؟ يقول لدي مبلغ، لا يبدو أنه منه هو. نعم. الصدقة عن الميت مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابي الذي أراد أن يتصدق عن أمه بأن يفعل ذلك. نعم. سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه. وغيره كذلك، وبالتالي فإن لهذا الولد أن يبر أبيه بصدقة يتصدق بها. نعم. وينوي أجرها له ذلك، سواء وضعها في مسجد، وهو من أفضل ما توضع به الصدقات لأنه وقف وشيء. نعم. باقي وأثره ممتد. نعم. أو يضعها في أي عمل خيري آخر من أعمال البر. نعم. كبناء المراكز الإسلامية والمدارس الإسلامية ومستشفيات الفقراء وإطعام المساكين وإعانة المجاهدين وغير ذلك. نعم. لكن أريد أن أذكر الإخوان بأن لا ينسوا أنفسهم ويذكروا موتاهم، فالصدقة الجارية التي تصل الميت حسب الحديث هي من مال الميت. نعم. صدقة من مال الميت يضعها في وقف أو في مسجد أو في غيره. نعم. فيجري عليه أجرها بعد موته. نعم. هذا الذي ورد الحديث. طيب. لكن لو الإنسان تصدق لأبيه يصل. نعم. ولا ينسى نفسه. وأعظم شيء يصل الميت أعظم من الصدقة. نعم. أعظم شيء الدعاء. طيب جميل. سؤال التالي من الأخت آمنة من هولندا، تقول في سؤالها: إني وزوجي اشترينا بيت لكن بقرض ربوي، وسبب شرائنا هو لأن الإيجارات في هولندا غالية جدا، حوالي نصف الراتب ويذهب إلى الإيجار، ولهذا اضطررنا أن نشتري البيت بقرض من البنك، وهذا بعد سماع فتوى من شيخ بجواز القرض الربوي في البلاد الأوروبية فقط للسكن، لأن السكن عالي التكلفة. فهي تسأل عن هذه المسألة. أولا نسأل الله أن يهدي هذا الشيخ، لأنه قد أفتاها بخلاف الكتاب والسنة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في الآخذ والمعطي أنهما سواء. نعم. الآخذ والمعطي، وآكل الربا ومؤكله. نعم. وهذا الذي يقترض من البنك مؤكل. نعم. لأنه يؤكل الربا للبنك. نعم. ولذلك فعلى هذه الأخت وزوجها أو من اشترى البيت التوبة إلى الله تعالى أولا، اثنين محاولة رد المال فقط، رأس المال فقط الذي اقترضاه. نعم. وغالبا القوانين لا تسمح بذلك وسيجبران في الغالب على التسديد. نعم. لكن أحيانا يوصل بمفاهمة مع البنك، إذا قالوا نسدد لك مثلا كل المبلغ مقدما. نعم. فأحيانا قد يسقطون بعض الزيادة. نعم. مع التوبة إلى الله تعالى، التوبة إلى الله ومحاولة رد رأس المال فقط. نعم. وإذا أكره على دفع الربا فالتوبة. نعم. والبيت يبقى لهما، وبعد ذلك يسأل الثقات من أهل العلم. طيب جزاكم الله خير. هذان الفاكسان في يدي سأختصرهما كثيرا لأنه طويل المكتوب فيهما، لكن من حق السائلين أن أقرأ لأنهما يعني وصلتنا الآن على إثر الحديث في بداية الحلقة عن مسألة التماثيل. الأخ عبد الله من البحرين يقول أن أول شيء الفرق، هو يقول هو هكذا، الفرق بين الصنم والتمثال هو أن الصنم هو ما يعبد بينما التمثال لا يعبد، ولقد كان التمثالان اللذان في أفغانستان أصنام ثم أصبحت بعد ذلك تماثيل، وبعدين قال أنها مسألة تاريخية وتعتبر أثر حضاري، وتكسير الأفغان لهذين التمثالين سبب حصار لهما، والغرب يقول أن المسلمين رجعيين هكذا، يعني هذا هو مضمون الرسالة. الأخ سليمان محمد يقول كلام تقريبا هو رد على كلام الأخ عبد الله، يقول لماذا نسمح بأن يوجه السؤال إلى المسلمين في عقيدتهم وأن يقفوا موقف المتهم، وهل لو حصل هذا في دولة غربية ماذا سوف يكون موقف العالم؟ أعتقد أنه يجب أن لا نعطي هذا الموضوع أكبر من حجمه، وأن لا ننصاع في كل ما يريد الغرب فيما يتعلق بعقيدتنا. هذا يعني سؤال، يعني ملاحظة من أحد السائلين وملاحظة تقريبا مقابلة لها، ما أدري إن كان لك تعليق. الشيخ محمد تفضل على ما سمعت. يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى الله. فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو خشبة أو عين ونحو ذلك. نعم. والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض كما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأسدي وذكر الحديث. وعم الصحابة عم يعني أخفوا بأمر عمر الخطاب قبر دانيال وأخفاه عن الناس، ولما بلغوا أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب أرسل فقطعها، رواه ابن وضاح في كتابه. نعم. إلى آخر كلامه رحمه الله في وجوب يجب على السلطان المسلم أن يزيل كل ما في ما تحت سلطانه. نعم. من الأشياء التي نصبت وتعبد من دون الله. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور ولم يستثني شيئا. نعم. والتمثال الذي كان في بيته عليه الصلاة والسلام بالتأكيد أنه لم يكن العبادة. طيب. معقول التمثال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسأل كل الإخوان والأخوات المشركين، هل التمثال في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان العبادة؟ معاذ الله، من الذي كان سيعبده؟ من؟ طيب. ولذلك ومع ذلك جاء جبريل قال مر برأس التمثال فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، والحديث صحيح. طيب. يا جماعة فما لنا خيار في المسألة؟ اللهم استعان. ثم لكن وقلنا يعني مثال آخر، لو اكتشفنا صليب عظيم. نعم. آثري. نعم. قبل 1000 سنة مثلا. نعم. هل نقول هذا له مكانة مرموقة وهذا أثر حضاري ولا يقدر بثمن وهذا وهذا؟ يا أخوان المسألة التي فيها نص لابد من إجراء النص فيها. نعم. وقلت عن قضية الحكمة في التوقيت والوسيلة، هذه قضية اجتهادية. نعم. كيف نفعلها؟ نعلن ما نعلن وكيف نعلن عن القضية؟ هذه قضية لابد أن تكون بحكمة. نعم. ثم أخيرا أقول إن بعض هؤلاء المستهزئين الذين يشنون الحرب اليوم على من يقوم بهذا المصنع، تصوروا أن بعضهم واحد منهم. نعم. لا جبر الله كثرة. نعم. يقول إنه يجب بناء على هذا أن توجه المدافع إلى الشمس والقمر والأعضاء التناسلية لأنها تعبد من دون الله. نوع من التعنت. يعني هذه المكايدة وهذا الكبر. نعم. وهذا العناد وهذا الاستهزاء بالمسلمين علي حال هذا كله لا يصدنا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ثم التماثيل هذه ممكن تكون ذريعة لعبادتها في المستقبل. نعم. يعني نحن ننتظر التمثال حتى يعبد في المستقبل؟ نعم. نقول لا، الآن ما يعبد ننتظر عليه حتى يعبد؟ لا بد من إزالته الآن حسب القدرة. نعم. حسب القدرة والاستطاعة. نعم. طيب يعني جزاك الله خير يا شيخ، أنت أفضت في الإجابة وهذا يبدو أنه مطلوب الحقيقة، لأن الموضوع الذي أثير مهم جدا وهو شغل الناس في هذه الأيام. لعلنا سريعا لأنه لم يبقى معنا لحوالي دقيقتين من الوقت نجيب على بعض الأسئلة هذا الفاكس في الآيات، ما أدري إن كانت جاهزة أو لا يا شيخ. يقول السؤال العباس من الجزائر، يقول في سؤالي ما حكم البيع بالعربون وهو في عرفنا جزء يسير من المبلغ قسط من الثمن وكرمان في حال تراجع المشتري لا يسترد العربون، فيسأل عن هذا. جاء في حديث النهي عن بيع العربون ولكن هذا الحديث ضعيف. نعم. والراجح من أقوال العلماء جواز بيع العربون أو العربون. نعم. بيع العربون أن الإنسان يدفع مقدما لثمن شيء بمهلة معينة، إذا عدل عن شراء الشيء فإن للبائع أن يأخذ العربون. نعم. أو العربون والسلعة، وبناء عليه فإن العربون بيع. طيب. هو بيع في الحقيقة، بيع انعقد سلم جزء من الثمن بهذا الشرط. نعم. أنه إذا تراجع لا يسترد ما دفعه. فإذا الراجح جواز بيع العربون طبعا في غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لا بد أن يكون البيع يدا بيد.